تبعا له. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله، اذا نهض من السجود يا جناح هنا اول ما يقوم. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب ميراث القات والمواعظ والولاه: ويرث من بعض مضطر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حريه، ومن اعتق عبدا فعليه فله عليه الولاه وان اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء الا لمن اعتق او اعتقه من اعتق. عندكم الا لمن ولا الى الا من؟ نعم الصابر لمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟ سليم سم. ها ما هو القول الراجح يا شيخ؟ كان عمدا فهو على القاتل ما الميراث، وإن كان خطأ. إن كان عمدا محضا فالقاتل لا ميراث له. لا ميراث. وإن كان خطأ. وإن كان خطأ يا شيخ ما له الميراث. له الميراث. توافقون على هذا؟ طيب كيف يرث على القول الراجح؟ كيف يرث؟ ها كيف يرث؟ هل يرث من كل ماله ولا من قديم ماله دون الدية ولا ايش؟ يرث من الدية. ها من قديم ماله. من قديم ماله ولا يرث من الدية. توافقين على هذا؟ نعم. يرث من قديم ماله ولا يرث من الدية. طيب يقول مؤلف: إن لزمه قود أو دية أو كفارة. ما صورة وجوب القود؟ كان الأخ ضيقا عليكم. ها نعم. إن لزمه قود متى يلزم القود؟ إيه لكن متى يلزم؟ متى يلزم؟ في أي قتل؟ القتل بحق. يقول: لا يرث القاتل إن لزمه قود. متى يلزمه القود؟ أي بأي صفة؟ طيب قلها. إذا قتل عمدا بغير حق بما يقتل غالبا، ولهذا تعريف العمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا العمد، أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب أودية في الخطأ أو شبه العمد، أو كفارة جزاء. ما حضرت؟ نعم. كقاتل المؤمن إذا كان بين صفوف الكفار. طيب فيه قول آخر في لزوم الكفارة فقط؟ نعم. لا، لأن الخطأ فيه كفارة وفيه دية. نعم. ايش؟ نعم. لا سبحان الله. ها؟ نعم. دون الدية، لقوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم أذكر دية لأنه في هذه الحال إذا أدينا دية نؤديها إلى أهله، فيكون في هذا إعانة لهم على المسلمين. وارث شهد، شهد على مورثه بأنه قاتل إبراهيم. نعم لا تمام من الميراث. لماذا؟